السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين وإسقاط حقهما من الخيار. وقيل: يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل، فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ، لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا، ويحتمل ألا يملكه لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. عرفنا أن الشفعة للشفيع بأن يأخذ المبيع بقيمته التي استقر عليها العقد، ولا خيار للبائع ولا خيار للمشتري إذا التزم الشفيع بالقيمة وسلمها إن كانت نقدا، أو التزم بالتأجيل إن كانت مؤجلة حسب الأجل، بشرط أن يكون مليئا. لكن هنا البيع قد يكون فيه خيار، فهل يؤخذ بالشفعة المبيع والشخص قبل انقضاء مدة الخيار؟ نقول فيه تفصيل: إن كان الخيار لهما يعني للبائع والمشتري فلا يؤخذ الشخص قبل مضي مدة الخيار، لأن فيه إلزام لكل واحد منهما بالعقد وقد لا يختارانه. قد يبدو للبائع أن لا يبيع ما دام له خيار، يبدو للمشتري أن لا يشتري فيرد المبيع. صورة ذلك أن يبيع زيد على عمرو شخص لمحمد فيه شراكة، ويشترط كل واحد من زيد وعمر أن له الخيار إلى ما بعد صلاة الجمعة حسب وقت العقد، الأربعاء والثلاثاء والاثنين، قالوا كل واحد منا بالخيار إلى ما بعد صلاة الجمعة. فإذا تمت صلاة الجمعة ولم يراجع أحدهم الآخر فمعناه تم البيع، وإن عدل أحدهم عن البيع أو عن المشتري عدل عن الشراء فله ذلك. تم الاتفاق بينهم في يوم السبت مثلا والخيار إلى الجمعة، فهل للشريك صاحب الشراكة في هذا العقار مثلا أن يأخذ المبيع بما استقرت عليه القيمة؟ قال رحمه الله: ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه. متى يحق له أن يأخذه بالشفعة؟ إذا انقضت مدة الخيار، يعني بعد صلاة الجمعة ولم يلغي أحدهم العقد، فحينئذ الشفيع يأخذ بالشفعة، أما قبل هذا فلا، لأنه قد يأخذه والبائع يعدل عن البيع، يقول بدا لي ألا أبيع، وقد يأخذه والمشتري يعدل عن البيع يقول بدا لي ألا أشتري، فلا شفعة إلا بعد انتهاء مدة الخيار. لما؟ قال لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين، لأن الشفيع إذا أخذ الشخص بالشفعة ألزم الاثنين بالإجراء العقد، والشفيع من المعلوم يأخذه لا من البايع وإنما يأخذه من المشتري، فيقول كأنه يقول أنت البايع يلزمك أن تبيع لأني أخذت بالشفعة، وأنت يا المشتري يلزمك أن تشتري وأنا آخذه منك. ولأن فيه إسقاط حقهما من الخيار، فقد يبدو للبايع ألا يبيع، كأن يكون مثلا يريد بدل عن هذا المبيع فيبحث في السوق لعله يجد شيئا مناسب فما وجد، فكل من ذكر له ذلك قال له نصيبك وشقصك خير لك من بيعك إياه بهذه القيمة، فيعدل عن البيع من حقه ما دام له الخيار. وإسقاط حق المشتري كذلك، لأن المشتري قد يبدو له ألا يشتري، وكونه يؤخذ منه بالشفعة قد يرد بسبب من الأسباب، وكونه مثلا يؤخذ منه بالشفعة يكون عليه عهدة، عهدة هذا الشخص، لأنه قد يشتري ويؤخذ منه بالشفعة فبعد يوم أو يومين يرد عليه بالعيب، والشفيع له الشيء الصافي، له ما لا عيب فيه، فإذا وجد فيه أدنى عيب رده، ثم الآخر قد لا يتمكن من رده بهذا العيب، فيكون فيه مسؤولية على البايع وعلى المشتري وحرمان لكل واحد منهما من حقه الذي جعل له شرعا وهو الخيار. وقيل قول في المذهب يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل، قيل يؤخذ بالشفعة لأن البائع رغب في البيع وباع، إلا أنه شرط مدة الخيار، والمشتري اشترى وسيؤخذ منه فلا خسارة على المشتري. وقيل فيه تفصيل، فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع أن يأخذه، يقول لك الخيار وأنا سأحل محلك وأخذه بالشفعة، وأنت لك الخيار في الإمضاء والرد وأنا سأخذه منك، أمضيت أو ردت، لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا بخلاف البائع، فالبائع ما يملك الشفيع أن يلزمه بالبيع قهرا، إذا كان له الخيار فله أن يرجع عن البيع، لكن المشتري الشفيع يأخذه منه قهرا فيقول خيارك بين القبول والرد أنا سأخذه منك لن يبقى في يدك. فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ، لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا، ويحتمل ألا يملكه قول آخر، لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه، لأن المشتري ما دام له الخيار وعرف أنه سيؤخذ منه بالشفعة يقول ماذا أستفيد، لن يأتيني زيادة من هذا ولا ربح، وإنما عهدة، فأنا لا أرغب في الشراء الذي سيؤخذ مني بالشفعة. وقد تقدم لنا أن مثل هذه المسائل الخلافية والأقوال إذا تنازع فيها الطرفان فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وللصغير الشفعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيها، فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا، وإن تركها مع الحظ. فصل. هذه الشفعة للصغير، والصغير ما يملك البيع ولا الشراء، وإنما الذي يشتري له ويبيع له وليه. فإذا كان هذا الصغير مثلا شريك مع عمه أو جاره أو مع أحد المسلمين في عقار ما، وباع الشريك نصيبه، والصغير صغير ما يملك لا يبيع ولا يشتري، فهل لوليه أن يأخذ هذا الشقص بالشفعة؟ نقول إذا رأى الولي أن الأخذ للصغير بالشفعة فله أن يأخذ، لأنه ينوب عنه ويسعى في مصالحه وما يستفيده ويحرص عليها، فله أن يأخذ بالشفعة للصغير الذي يملكها. ومثله المجنون، ومثله المحجور عليه لخرف وكبر سنه وعدم إدراكه. فولي إذا قيل ولي الصبي مثله ولي المجنون، ومثله ولي الكبير الذي لا يدرك، كل هؤلاء لهم الأخذ بالشفعة. متى يسوغ له ذلك؟ إذا رأى أن لصاحبه الحظ في هذه الشفعة. أما إذا كانت الشفعة هذه فيها نقص على الصغير، بيع هذا الشخص بأكثر من قيمته وسيلزم الصغير بدفع قيمة أكثر، فمن المصلحة ألا يأخذه بالشفعة إن رأى الحظ فيها. فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغها. شريك الصغير باع، ثم إن ولي الصغير قال آخذ هذا الشخص المبيع لهذا الصغير بنفس القيمة التي بيع فيها بمائة ألف، فلما كبر الصغير وبلغ قال لا أنا ما أرضى بهذا الشخص مائة ألف، لأن الأسعار تغيرت، لأنه كان يساوي مائة ألف وأكثر، لكن نزلت القيم وصار لا يساوي إلا سبعين أو ثمانين أو خمسين. قال الصغير ما أريد الشفعة، ما أقبل الشفعة. هل له ذلك؟ هو بلغ الآن ويملك التصرف، لكن هل يجاب لهذا؟ يقال لا، هذا مثل ما لو اشترى العاقل شيئا ما وبعد مضي سنوات نزلت القيمة، هل يملك الرد؟ لا. فكذلك الصغير حينما اشترى له وليه فإنه لا يملك أن يرد هذا المبيع. نعم. فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه، كما لو اشترى له دارا، كما لو اشترى له وليه دار بمئة ألف، ثم لما كبر الصغير وبلغ قال لا أنا ما أقبل هذه الدار بمئة ألف، أردها وأخذ مئة ألف أشتري بها أحسن من هذه الدار، هل يملك؟ لا، لأنه تم البيع، وولي الصغير بمثابة الصغير مثل المالك. نعم. وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط، وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ. وإن تركها مع الحظ فيها أو تركها مع عدم الحظ فيها، فهل يملك الصغير أن يأخذها بالشفعة بعد بلوغه؟ قال إذا تركها مع الحظ فيها، يعني أن الأخذ بالشفعة فيه مصلحة للصغير، لكن الولي قال لا ما رأى هذا بنفسه، إما مبرة للمشتري وإما لكون دراهم الصغير ليست حاضرة تساهل، فلما بلغ الصغير وكبر وعرف قيل له هذه بيعت بكذا فله أن يأخذها بالشفعة، لأن عرفنا تساهل الولي. أما إذا تركها لعدم الحظ فليس للولي للصغير أن يأخذ بها، لكن إذا تركها من باب التساهل والإهمال ثم لما بلغ الصغير له أن يأخذ هذا العقار بالشفعة، فلا يسقط حقه في الشفعة. نعم. وإن تركها الولي للحظ في تركها أو لإعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد، لأنه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعيب. وإن تركها الولي للحظ في تركها، لأن ليس في شراء هذا الشخص للصغير مصلحة، إما لكون القيمة كثيرة أو لأنه يلزم أن يستدين أو يستقرض ولا يجد من يقرضه، أو لكون الصغير معسر ما عنده دراهم قيمة لهذا، تركها لأحد هذه الأسباب سقطت في قول ابن حامد، ابن حامد من أئمة الحنابلة رحمه الله، لأنه فعل ما تعين عليه فعله، لأن الولي ما تساهل وما فرط. الصغير له شراكة في هذا العقار، له نصف وللآخر نصف، النصف الآخر الذي لشريك الصبي بيع بعشرة ملايين والصبي ما عنده هذا المبلغ، ما يستطيع يشتري العقار ويدفع قيمة عشرة ملايين، أو أنه بيع بعشرة ملايين مثلا بينما هما يساوي كل هذه القيمة، ليس فيه مصلحة، فحينئذ ما يلزم الولي أن يأخذ بالشفعة، وليس للصغير إذا بلغ أن يطالب بالشفعة، لأن وليه فعل ما يسوغ له شرعا ولم يتساهل ولم يفرط. كالرد بالعيب، كالرد بالعيب، أنه إذا اشترى للصغير مثلا ورد هذا المبيع من أجل عيب فيه فهو يملك هذا، فالولي يملك أن يرد ويملك أن يقبل لأن فيه مصلحة للصبي بعيبه، فحينئذ لا يسوغ للصبي أن يطالب بالشفعة لأن الولي تركها لمبرر شرعي. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تسقط، لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه، فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم. وظاهر كلام الخرقي رحمه الله من أئمة الحنابلة أنها لا تسقط، يبقى حقه في الشفعة حتى ولو طال الزمن إلى بلوغ الصغير، فإذا علم بالبيع وقدر على أن يأخذ بالشفعة ورغب في ذلك فله هذا. نعم. والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه. نعم، المجنون مثل الصبي مثل ما تقدم، لأنه مثله في الحجر عليه، ومثله الكبير المخرف الذي ولي عليه ولي فمثله. وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر، وإن كان الولي شريكا، وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم، وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر، وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها. انتبه، المؤلف رحمه الله يصور عدد من الصور والأمثلة التي قد تكون أحيانا نادرة الوقوع وقد تقع. إذا كان هذا العقار بين يتيمين وليهم واحد، رأى الولي أن يبيع نصيب واحد لسبب من الأسباب التي يراها، كان يكون له عمارة تحتاج إلى تكميل، أو مطالب بمبالغ يريد أن يسدد عنه ونحو ذلك، فباع هذا الشخص الذي يشترك فيه يتيمان، فهل للولي، وباعه على أجنبي، هل للولي إذا تم البيع أن يأخذه بالشفعة لليتيم الثاني؟ نعم، له ذلك، له ذلك. يتيمان يشتركان في عقار وليهما واحد، باع نصيب أحدهما الولي، فله أن يأخذه بالشفعة للآخر لأنه غير متهم في هذا الجانب. الصورة الثانية، يتيمان ووليهما شركاء في شخص في عقار، فباع الولي نصيب أحد الأيتام، فهل للولي أن يأخذ هذا المبيع لنفسه لأنه شريك لهم في العقار؟ لا. وصورتها توضحها، يتيمان وعمهما شركاء في هذا العقار، يتيمان وعمهم، العم له النصف واليتيمان لكل واحد الربع، فكأن أحد اليتيمين احتاج إلى مال، فباع الولي نصيب أحدهما، باعه، هو شريك مثل اليتيم الآخر، هل له أن يأخذ هذا المبيع بالشفعة؟ هل له أن يأخذ هذا المبيع لليتيم الآخر بالشفعة؟ نعم، لأنه إذا أخذه لليتيم الآخر فلا اتهام حينئذ، لكن يبيع نصيب اليتيم ويأخذه هو بالشفعة، يقول اليوم يبيع نصيب واحد ويأخذه بالشفعة، وغدا يبيع نصيب الآخر ويأخذه بالشفعة ليستظفر وينفرد بالعقار ويخرج اليتيمين منه، فليس له في هذه الحال الأخذ بالشفعة لنفسه حتى وإن كان شريك. يقول أنا شريك، يقول لا، لأنك أنت البايع وأنت المشتري وأنت الشفيع، ما يصير. وإن باع الولي، وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر، وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم، وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. متى يأخذ الولي بالشفعة لنفسه؟ إذا كان أبا، لأنه غير متهم. صورة ذلك مثلا هذا العقار ورثه الأب وهذين اليتيمين اشتركوا في هذا العقار ميراثا، ورثوه من أم اليتيمين مثلا، فهما شركاء للأب الربع والباقي ثلاثة الأرباع بينهما. الأب رأى من مصلحة أحد ولديه أن يباع نصيبه من هذا العقار فباعه، هل له أن يأخذه بالشفعة لكونه شريك؟ نعم. لما؟ لأن الأب أولا ليس بمتهم نحو ولده، هذه ناحية. الناحية الثانية أن للأب أن يشتري لنفسه من مال ولده ولا حرج عليه، للأب أن يشتري لنفسه من مال ولده. وإن كان أبا يعني الولي على هذا اليتيم أبوه، لأن ولاية الأب ما تحتاج إلى حكم حاكم ولا تعيين ولا تكليف من آخر، مثل مثلا العم والخال والأخ ونحوه، إما أن يولى من قبل الحاكم أو من قبل الأب، لكن هذا ولايته الأب على ولده الصغير ولاية جبرية، ما أحد يوليه، وإنما ولي من قبل الله تبارك وتعالى فهو الولي عليه، إلا في حال عدم صلاحيته هذا شيء آخر. فإذا كان الأب هو الولي لهذا اليتيم وباع شقصا لهذا اليتيم فله أن يأخذه بالشفعة إذا رأى ذلك، وإن كان أبا فله الأخذ، لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. نعم. وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ على وجهين، بناء على شرائه منه لنفسه. وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ على وجهين، رب المال هذا في المضاربة، المضاربة فيه رب المال وفيه العامل، رب المال الذي له الدراهم والعامل الذي يشتغل، هذه تتأتى بصور متعددة كما ذكرها في المغني رحمه الله. لكن منها الرجل أعطى دراهمه لآخر يضارب فيها، يتاجر فيها، اشترى المضارب، اشترى شخص من عقار مشترك مع آخر، فاشترى هذا الشخص من الآخر، كأن المضارب يريد أن يكون العقار كله تبع المضاربة، فاشترى هذا الشخص مع ما قبله كان مملوك للمضاربة، فهل لرب المال أن يأخذ هذا الشخص من المضارب لنفسه بحكم الشفعة لأنه مالك للشخص الأول، شريك، لأنه شريك بماله، هل له ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: على وجهين، بناء على شرائه منه لنفسه. وتقدم في المضاربة في شراء رب المال من المضارب هل له ذلك؟ قال في المضاربة فيما تقدم: فصل. وإن اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى تصح. اشترى رب المال من المضارب شيئا من مال المضاربة لم يصح. لما قيل لا يصح؟ لأنه اشترى ماله، لأن مال المضاربة رأس المال له، والشريك المضارب ما له إلا من الربح، وإلا رأس المال له، فهو كأنه اشترى ماله لنفسه وهو أصلا ملكه. وهنا على الروايتين، على اللي رواية تقول يجوز، فعلى هذا يجوز لرب المال أن يأخذ بالشفعة من المضارب، وعلى من يقول لا يجوز أن يشتري رب المال من المضارب فكذلك لا يسوغ له أن يأخذ بالشفعة. الفصل. ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني. ولأنه معنى يختص العقار، فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء، وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي للخبر، وللذمي على الذمي على الذمي للخبر والمعنى. ولا شفعة لكافر على مسلم، قال لكافر يشمل الذمي والمعاهد وأنواع الكفار. لو أن مثلا عقار مشترك بين مسلم وكافر، فباع المسلم نصيبه على مسلم آخر، الكافر له شراكة في هذا العقار، هل له أن يأخذ بالشفعة؟ لا، لأن الأخذ بالشفعة فيه استعلاء، أخذ بالقوة، أخذ بالغلبة، أخذ بحكم الشرع، ولا يفضل ويقدم الكافر على المسلم. إذا باع المسلم على ذمي آخر، على كافر آخر، فهل للكافر الأول أن يأخذ بالشفعة؟ نعم، لأنه يأخذ من مثله، وإلا فالكافر لا يأخذ بالشفعة من إذا اشترى المسلم، لكن إذا اشترى كافر مثله فله أن يأخذ. وهذا معنى قوله رحمه الله ولا شفعة لكافر على مسلم، يعني ما يأخذ الكافر الشقص من المسلم بالشفعة. لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، يعني ليس للنصراني شفعة على المسلم، رواه الدارقطني. ولأنه معنى يختص العقار، فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء، يعني ما يجوز أن يستعلي الكافر على المسلم، وإنما يكون أقل منه وأدنى منه. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا عند كافر في خدمته الخاصة، بخلاف عمله الذي يعمل به الآخرون فله ذلك، يعني ما يجوز أن يكون مسلم طباخ ولا قهوجي ولا منظف ولا فراش لكافر، لكن يجوز أن يعمل عنده كمدير شركة أو مسؤول مبيعات أو آمر أو ناهي، له ذلك، لأنه ما يجوز أن يستعلي الكافر على المسلم. وأما من حيث الإجارة ونحو ذلك، ويكون مدير شركة أو مدير أعماله ونحو ذلك، فهذا مثل كون الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون أنفسهم على اليهود في مدح الدلاء المياه بعدد من التمرات، يعني يكون يعمل له مثلا أو يعمل له مقاولة بناء بيت أو نحو ذلك يسوغ هذا، لكن ما يكون خادما له. وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي إذا كان البائع أيا كان مسلم أو ذمي، والشريك مسلم والمشتري ذمي، فالمسلم يأخذ العقار بالشفعة بحكم شراكته. وتثبت الشفعة من الذمي للذمي لأنهما مستويان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.